بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سبق من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة كتاب الإيمان من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء وأوفره. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا حديث أنس رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين. بوب عليه الإمام البخاري بابا فقال: باب حلاوة الإيمان. وحلاوة الشيء طعمه، وهي انشراح الصدر بالإيمان والطمأنينة به وذوقه، وهي الجنة التي في الدنيا، من لم يلجها فإنه لا يستحق أن يلج جنة عدن يوم القيامة. حلاوة الإيمان طعمه، وحلاوة الإيمان بشاشته، وحلاوة الإيمان طمأنينته وانشراح الصدر به، وأعظمه ما كان لنبينا وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ انشراح الصدر هو بهذا الإيمان وببشاشته وحلاوته إذا خالطت حلاوته القلوب. فهذا الإيمان له حلاوة، وحلاوته ليس الدعوة، وإنما تكون باعتقاد صحيح في الإيمان يثمر عملا صحيحا وقولا صحيحا، وفيه ضمن وتضمين للرد على من أخرج العمل والأقوال عن الإيمان. ثم ذكر الحديث بسنده عن أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمه أم سليم بنت ملحان، يقال له الرميصاء، ويقال لها الرميصة أم سليم بنت ملحان، وهي من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، من أخوال أبيه. جاءت بابنها أنس، وكان له وقتها 10 سنين، فقالت: هذا أنس خويدمك يا رسول الله. يقول أنس: فصاحبته 10 سنين فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي لشيء لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما وجدت أحسن ملمسا ولا ألين من يده عليه الصلاة والسلام. أم سليم فطينة وفقيها رضي الله عنها، استدعت رسول الله دعاء لابنها، قالت: خويدمك أنس هل نفحته بدعوة؟ قال: اللهم أطل عمره وأكثر ولده وأكثر ماله وأدخله الجنة. فعاش أنس حتى زاد عمره على 100، فإنه مات 92 من الهجرة، والنبي قدم مهاجرا وله 10 سنين. كثر ولده حتى عاش وصلى على 70 من ولده وولد ولده، وكثر ماله حتى ملك الضياع أي المزارع والنخل في البصرة. تحققت الثلاث وبقيت الرابعة أن يدخله الله الجنة، وهي حاصلة له بأثر دعوته عليه الصلاة والسلام بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاثة أحوال وثلاث صفات وثلاث خصال، من كانت فيه وجد بها حلاوة الإيمان. الأولى في توحيد الخالق جل وعلا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، في أمر باطني في القلب أن يحب ربه محبة عبودية وتعظيم، ويحب نبيه عليه الصلاة والسلام محبة إجلال واتباع، ويكون محبة الله ورسوله فائقة وفارقة وفوق محبة من سواهما من ولد ووالد، من دنيا ومن نفس. ثمرتها وطائلها ودليلها وعلامتها ألا تقدم على الله أحدا في حكمه، ولا على رسول الله في أمره أحدا، حتى هواك فربما يغلبك الهوى فتخالف رسول الله، فتعلم في نفسك ويعلم الله منك أنك عاصي ومستحق للعقوبة، لكنك تؤوب وترجع وتتوب إلى ربك. ومحبة الله ورسوله أحب مما سواهما أو أحب مما سواهما هي التي حدت بهؤلاء الصحابة أن يفارقوا أوطانهم فيصبروا على ألم الفراق، ويفارقوا أهليهم ووالديهم، يفارقونهم لأجل محبة الله ورسوله. ترى الوطن يا أخواني مفارقته ثقيلة على النفوس، وأي ثقل، والله امتحن بني إسرائيل بذلك حتى جعل مفارقة الوطن قرينة قتل النفس. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. المؤمن إذا انعمر قلبه وظهر أثره على جوارحه وسكناته ولحظاته وأقواله في حب الله ورسوله لم يبالي بأي بلاء ولم يبالي بأي مميزة. هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه، وهو الصحابي الذي روى عنه النبي حديثه، هذه من نكهة الإسناد، فإن النبي روى لنا حديث صهيب لما أراد المشركون قتله وأخرجوه إلى التنعيم ورمى ذبحوه في بطحة مكة وفي شعابها. لماذا أخرجوه للتنعيم يا أخواني؟ نعم، مما بقي عندهم من تعظيم الحرم أن من بينه وبينه ثأر لا يقتلونه في مكة، يخرجون به إلى الحل، وأدنى الحل إلى الكعبة التنعيم. قالوا: يا خبيب، أترضى أن تكون في أهلك منعما مرغدا وأن يكون محمد مكانك؟ فتبسم رضي الله عنه، قال: والله لا أرضى أن يكون بين أهلي منعما مرغدا وأن يصاب رسول الله بشوكة. أن يصاب رسول الله بشوكة. حي والله كالرجال، هذا الحب الصادق، ما هو بحب الدعاوى والإدعاء. حتى قال رضي الله عنه: البيتين اللذين رواهما عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزائي شلو ممزعي. رواه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، رواه عنه، هذا حب صادق لا حب مدعى. هذه واحدة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يبلغ في قلبه ولا في عقيدته حب أحد كائنا من كان منزلة حب الله جل وعلا الذي هو عبادة وتعظيم، ولا حب النبي الذي هو محبة إجلال وتقدير واحترام واتباع له عليه الصلاة والسلام. الثانية الخلة التي يجد بها حلاوة الإيمان وطعمه أن يحب المرء ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، ألا يحبه إلا لله، لدينه، لإيمانه، لصلاحه، ما هو لأن النفوس توافقت والطباع تطابقت، ليس له نعمة يربها عليه أو بينهما نسب أو مجاورة، لا، لله. انقطعت علائق الدنيا وبقيت علاقته دين الله عز وجل. ولهذا جاء الوعد الكريم بأنهم يذوقون بذلك طعم الإيمان وحلاوته في الدنيا مع عظيم الأجور المترتبة على ذلك في الآخرة. وكثير من الناس يضعف هذا الأمر أو يدعيها بلسانه، أحبك في الله، فإذا رأى من محبوبه أمرا يكرهه صمل عليها الليل والنهار بالمسبة والملامة. وين المحبة في الله غدا تجل؟ لأنك تذوب، تدعي ما لا تقول، تظهر ما لا تبطن. ولهذا يا أخواني المحبة في الله رتبتها عظيمة، تتساقط وتتحات، تتلاشى دونها باقي العلائق. وأن يكره، هذه الخصلة الثالثة، أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، سواء كان واقعا فيه فاهتدى أو أنه ولد على الإيمان يتصور أنه لو كان على ضد هذه الحال، فيكره ذلك كراهية عظيمة تماثل وتشابه كراهيته أن يقذف في النار. لو يخير أن يرجع عن دينه ولا يتقحم الضوء، اختار أن يتقحم النار على أن يرجع عن دينه. بهذا يجد حلاوة الإيمان، جسده مع الناس وقلبه في ميدان آخر. ومنه المرأة التي ألقيت في الأخدود فإنها تلكأت خوفا على جنينها، فنطق الجنين يا أماه إنك على الحق، فتقحمت النار هي وجنينها لئلا يصرف ذلك أو يصرفها ذلك عن دين الله عز وجل. هذه الثلاث أين أنت منها يا أيها المسلم؟ وأنت يا طالب العلم وين حظك منها؟ وعندما تبتلى بأدنى بلية تجزع، تتسخط ولا تصبر. وإنما كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما كل من يدعي دعوة يصدق بها، وربي يعلم السرائر وطوايا النفوس، بل يعلم السر وأخفى من السر سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. نعم، من أبواب الإيمان في الحب أيضا، فإن الحب دائر على رحى واحدة، محبة الله بمحبة دينه وكتابه ومحبة رسوله ومحبة أوليائه. ومن أولياء الله من؟ هؤلاء الأنصار الذين ناصروا الله ورسوله وناصروا المؤمنين. وأفضل من الأنصار من؟ من قدمهم الله وهم المهاجرون، فمحبتهم من باب أولى. المحبة المقتضية للإجلال والتعظيم والاتباع لا الغلو. والأنصار اسم لمن ناصر الله ورسوله من الأوس والخزرج، وهم على مراتب رضي الله عنهم، مراتبهم متفاوتة، فأفضلهم أهل البيعتين، بيعتي العقبة، ومن حضروا بدرا ومن أسلموا بعدها، ومن حضروا الحديبية ومن أسلموا بعدها، ومن حضروا فتح مكة ومن أسلموا بعدها. والأنصار هذا وصف من الله لهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن هذا الوصف والاسم من الله لهم. وفي السنة ما سمعتم في الحديث، حب علامة الإيمان حب الأنصار، والأنصار يقلون في آخر الزمان والناس يكثرون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أنه يستأثر بالأمر دونهم، بالملك، بالسياسة، بالرئاسة، بالمال، فأمرهم بالصبر على هذه الأثرة ليوافوه ويلقوه على الحوض. وترى هذا ما هو بخاص بالأنصار يا أخوان، كل من ناله أثرة وأصابته أثرة فصبر ولم يتجزع، أدى حق الله وسأل الله حقه، فإنه إن صبر لله جزاؤه أنه يرد على نبينا عليه الصلاة والسلام في الحوض. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أو آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذه علامة وميزان ونيشان يفرق فيه بين المؤمن الكامل والناقص، وبين المنافق النفاق الاعتقادي قطعا، وبين النفاق العملي. في هؤلاء الأنصار يحبهم أو لا يحبهم، فإن أحبهم دينا فعلامة إيمانه ويتفاوت ذلك بحسده، وإن أحبهم عصبية لأنه من نسلهم أو لأنهم بنو عمومته فالله يعلم مقتضي هذه المحبة، والبغض كذلك. والأنصار يحبون أيضا لأن رسول الله يحبهم، يحب النبي الأنصار. ما الدليل؟ الأدلة الكثيرة، ومنها هذا الحديث جعله عليه الصلاة والسلام علامة، آية يعني علامة، آية الإيمان، علامة الإيمان الظاهرة حب الأنصار. ومن قرأ في سيرهم ومواقفهم وصبرهم ومصابرتهم وجهادهم وذودهم عن رسول الله عرف استحقاقهم لهذا الفضل رضي الله عنه. في غزوة حنين، متى كانت حنين يا ولدي؟ أنت ما تعرفها؟ وأنت نعم، كانت بعد فتح مكة. وين وادي حنين؟ بسم الله. العراق؟ لا، ما هي في الجعرانة. أحسنت، حنين هو وادي الشرائع، شرائع النخل، ما هو شرائع الأخرى. هذا هي حنين. طيب أوطاس وين هي فيه؟ أوطاس جهة ركبة وعشيرة، بينها وبين حنين أميال. في غزوة حنين كان ما كان مما تعلمون، حضرها بنو نصر مالك بن كعب النصري، وكان هو سيد قومه من ثقيف، وحضر معهم دريد بن الصمة الشاعر الجاهلي شايب عود عمي بصره. قال: يا مالك، ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاه وصياح الذراري. قال: يا أيها الشيخ، أخرجت معهم نساءهم وأموالهم لئلا يفروا. قال: راعي غنم والله، وهل يروي الفار على أحد؟ الفار ما همه إلا نفسه. فجعل الله عز وجل الدائرة في أول الأمر على المؤمنين ليثبت أهل الإيمان صدقا، وثبتوا رضي الله عنه. أما من أعجبوا بالعدد والعدة طقوها هجيج، وأمكن الله عز وجل من هؤلاء أموالهم، فغنم منهم النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 متن من الإبل، وثلاثين ألفا من الغنم غير الذهب والفضة، سباياهم وأسراهم 6,000. نفل النبي صلى الله عليه وسلم ونفل من سادات العرب من نفل، لم يعط الأنصار شيئا، وهذا هو الشاهد في سوقها. تكلم بعض حواشيهم بعض أطرافهم، لم ينطق بذلك شيوخهم ولا عمدتهم، قالوا: هذه سيوفنا لم تجف بعد من دمائهم، ومع ذلك يعطيهم ولا يعطينا، وينفلهم ولا ينفلنا. بلغت هالسليمات هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا أنسا فقال: يا أنس، قال: لبيك. قال: اجمع لي الأنصار ولا يجتمع معهم غيرهم. فأبلغ أنس سورة الأنصار بذلك، أن الرسول يريدهم ولا يريد معهم غيرهم. أثار ذلك انتباههم رضي الله عنهم، وهم ما هم بسيطين، تحسسوا الخبر وتلمسوه، وإذا هو حديث تحدث به بعض أطرافهم، فاجتمعوا امتثالا لأمر رسول الله. ما قال: نروح للرسول نجبل عليه، لا، استجابوا وامتثلوا، وهم خليقون بذلك. فأخبره أنس باجتماعهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أنس معه، فجاء إليهم وإذا هم في خبا شراع، فدخل فجلس وسطهم عليه الصلاة والسلام وتلفت ينظر فيهم، فقال: هل معكم غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا فلان، فإنه ابن أختنا، يعني حنا ماذا؟ خوالة. فقال عليه الصلاة والسلام قولا ذهب مثلا: ابن أخت القوم منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار. تكلم الرجال عندئذ لما أذن لهم وجاءت مناسبة كلامهم، الرجال يعرفون متى يتكلمون ومتى يشحمون، ما هو بلسانهم يلطئ لطذانهم. قالوا: يا رسول الله، إنما هو حديث تكلم به بعض أطرافنا لم يتكلم به سراتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو قلتم فلصدقتم يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والدرهم والدينار، وترجعون أنتم برحالكم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: بلى، رضينا. وضجوا رضي الله عنهم بكاء من الفرح، أن الغبيطة برسول الله لا بالدرهم والدينار وشاة وبعير، يعني الدنيا ما هي بشيء لا تركنوا إليها. الشيء المعتبر هذا الدين ألا يخلو منه قلبك ولا يحور منه إيمانك وعقيدتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما وقد قلتم ذلك؟ فإن المحيا محياكم والممات مماتكم، ووالله لولا الهجرة لأحببت أن أكون امرئا من الأنصار. فبكى الأنصار رضي الله عنهم حتى أخذلوا دماء أخذلوا بدموعهم لحاهم فرحا بهذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. تبونهم مع هذا يحبون ولا ما يحبون يا أخواني؟ صدق وبر عليه الصلاة والسلام، فحبهم آية وعلامة الإيمان الصادق، وبغضهم علامة النفاق، وإن كان أصل مادة النفاق كانت من أطراف وأفراد فيهم، فضحهم ربي وكشفهم في مقابل ثبات هؤلاء على ما يكون من بني عمومتهم من الجفا والغلظة والتعيير، ثبتوا حتى آثرهم ربي سبحانه وتعالى. هذا في مجموعهم، ويا لهم رضي الله عنهم من المآثر. منهم سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي، تدرون كم عاش في الإسلام من سنة؟ 6 سنين، ما عاش 60 ولا 70، 6 سنوات في الإسلام من إسلامه إلى أن مات رضي الله عنه بأثر السهم الذي أصاب كاحلة من ابن العرقة، والذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرق الله وجهه في النار، وهو من ابن عبد مناف. ولما مات رضي الله عنه اهتز لموته عرش الرحمن طربا وفرحا به. هذا من الأنصار، وأمثاله ونظائره ليسوا بالقليلين. فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. والصحابة أيضا ميزان ومعيار للإيمان والنفاق. حب الصحابة والأنصار منهم إيمان وتوحيد، لأنه حب لأصحاب نبينا ونقل في ديننا إلينا. منين جاءنا القرآن والحديث؟ منهم، هم نقلته وهم واسطته. وبغضهم نفاق قديما وحديثا. فإذا وجدت من يبغض الصحابة مهاجرين وأنصار فهذا علامة نفاقه. ومسبة الصحابة والأنصار على 3 أحوال في حكمها: الأول يكفر بها إذا سبهم كلهم أو جلهم الصحابة أو الأنصار، لأن الله الذي مدحهم وأثنى عليهم ومدحهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا سببتهم وكفرتهم والله يمدحهم ورسوله يمدحهم فقد رددت على الله ورسوله. الثانية أن يسب من جاء فيه فضل خاص من الصحابة أو من الأنصار، فيسبه ويلعنه ويشتمه، فهذا كفر أكبر أيضا مخرج من الملة. الحالة الثالثة أن يسب واحدا من أطرافهم لم يأتي فيه فضل خاص، فهذا أشد من سب عامة المسلمين، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ذريعة إلى ما قبله من الكفر الأكبر. اللهم ارض عن المهاجرين والأنصار، وأتبعنا بهم على عمل صالح، واجعل حبهم يملأ قلوبنا بمحبتك وبالرضا عنك وعن رسولك والقناعة بدينك، فتحل علينا بذلك مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا. نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا ولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: أرجو أن توضح لنا الفرق بين أولا إخراج العمل عن حقيقة الإيمان وإخراج العمل عن مسمى الإيمان. إخراج العمل عن حقيقة الإيمان هو مذهب الجهمي لما زعم أن الإيمان هو المعرفة، وبالتالي يكون الكفر هو الجهل، وهو قول مرجئة الأشاعرة لما قالوا إن الإيمان هو التصديق وبالتالي الكفر هو التكذيب، فلا عمل مؤثر عندئذ. ومثله على الكرامية الذين قالوا إن الإيمان النطق وعدم الإيمان عدم النطق، فالعمل خرج. ومثله قول الماتريدي الذين قالوا الإيمان اعتقاد والعمل ركن زائد، فأخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان فلا أثر له في الإيمان بذلك. وأما من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، مسمى يعني مصطلحه مشموله، أخرجوه عن المسمى ولم يخرجوه عن الحقيقة، فهذا هو حال أكثر مرجئة الفقهاء، لا كلهم، كما نص على ذلك شيخ الإسلام والمحققون من العلماء. لأن مرجئة الفقهاء وهم الأحناف أكثر المذاهب الأربعة ترتيب الجزاءات والعقوبات في الدنيا وفي الآخرة على ترك الإيمان، على ترك العمل. عندهم من صلى متعمدا بغير وضوء كفر، لأن هذا فعل مستهتر مستهزئ مستخف فيكفر به، والجمهور على خلاف ذلك بل كبيرة من الكبائر. إذن رتبوا جزاءات وعقوبات دنيوية على ترك العمل، فكون الخلاف معهم بإخراج العمل عن مسمى أي مصطلح وتعريف الإيمان لا عن حقيقته والتأثير فيه. واضح الجواب؟ يقول: ما الفرق بين المرجئة العامة ومرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء قالوا إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان كما قاله الإمام أبو حنيفة، ولم يجعل العمل من الإيمان. اعتقاد القلب منه عمل القلب، لم يخرجه أبو حنيفة، إنما أخرج العمل عن الاسم، اسم الإيمان، وهذا خطأ وهذا غلط، لكنه ليس كإخراج العمل عن أصله وحقيقته. ولهذا مرجئة الفقهاء أرفع من عموم المرجئة، أرفع درجة من عموم المرجئة، بل أرفع درجات، لكنهم أخطأوا وقصروا في إخراج العمل عن مسمى الإيمان وإن لم يخرجوه عن حقيقته. وشيخ الإسلام لما ذكر الخلاف بينهم وبين أهل السنة قال: والخلاف بينهم وبين أهل السنة في أكثر صوره لفظي، وهذا معياره في الأصول الثلاثة. فإذا قالوا الإيمان يزيد وينقص فليسوا من المرجئة المخالفين المبتدعة، وإذا قالوا الإيمان يتبعض فليسوا من المرجئة المبتدعة، وإذا قالوا يجوز الاستثناء في الإيمان فليس الخلاف بينهم خلاف كالخلاف مع المرجئة المحضة. نعم، إخراج العمل عن الإيمان ولو مسمى هذا غلط، وقد يصل بالغلط إلى البدعة، ولهذا وجد من بعض أهل السنة من يغلط في مسائل الإيمان فيوصف بوصف الإرجاء بحسب غلطه، لا أن يكون مرجئا كالمرجئة المحضة أو مرجئة الأشاعرة أو مرجئة الماتريدية أو مرجئة الكرامية. والحكم في هذا كله للعلماء، انتبه، خلي لسانك مشدارا مهدار، تدور مع التصانيف والتبديعات بهوى وبغير علم، لا، انجو في نفسك لعلك أن تنجو، انجو سعد فقد هلك سعيد، والله أعلم. اسمحوا لنا هذا السؤال الأخير، نريد مثالا للفرق بين الكمال الواجب في الإيمان والكمال المستحب. سأعطيكم مثالا واحدا. يزي ولا ما يزي؟ ها، ما يزي؟ هل هالطمع إلا يكفيكم واحد ترى يبس حلزي من العصر وأنا بس هدر. جزاكم الله خير. المثال صلاة الجماعة وش حكمها؟ على الرجال ولا على النساء؟ على الرجال المستطيعين القادرين واجبة، إن لم يصلي أثم فنقص بذلك الإيمان الواجب، ولهذا هو عاصم بعدم صلاته مع الجماعة. وضحت؟ المرأة صلاة الجماعة في حقها مستحبة، فإن صلت مع الجماعة أدركت مستحبا هذا الكمال المستحب، كمال مستحب، وإن لم تصلي فلا يلحقها إثم، وصلاتها في بيتها خير وأفضل حتى من صلاتها عند باب الكعبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. والمسجد بأل الاستغراق تفيد العموم حتى أعظم المساجد وهي بيت الله الحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيراً.